يرى حسنا ما ليس بالحسن حسن. نعم. وشرعا ميل النفس إلى مشتهيات الطبع، أي لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون ما تهواه نفسه وتحبه وتميل إليه تبعا موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يخرج عنه إلى ما يخالفه بحال. فهذه صفة أهل الإيمان الخلص. وأما إن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها فإنه ينتفي عنه من الإيمان كماله الواجب. أي نعم، إذن يجتمع الهوى مع أصل الإيمان، يجتمع الهوى مع أصل الإيمان بحيث لا يكون الهوى يعني غالب عليه، لا يرى معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب، نعم ما أشرب حبه أو ما أشرب قلبه. نعم، إنما يعني قد يجتمع بعض الهوى كما ذكر هنا في بعض أحواله أو أكثرها، لكن في كل أحواله يعني ينافي الإيمان، هذا هو ينافي كمال الإيمان الواجب، ينتفي عنه من الإيمان كماله الواجب بقدر ما نعم وقر أو بقدر ما اتبع من هواه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني حين ملابسته الزنا. هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وفي رواية يكون الإيمان فوق رأسه كالظلة فإذا نزع عاد إليه. هنا يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق. نعم. فيقال مؤمن عاص، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يعني لا يوصف بالإيمان المطلق ولا ينفى عنه مطلق الإيمان. نعم، يقال مؤمن عاص، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم، فيصير معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به لا الإيمان المطلق، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وبه جاء الكتاب والسنة، وأن الإيمان قول وعمل ونية. ونية، النية تدخل في أحد الأمرين هنا، تدخل في ماذا؟ في العمل، لما يقولون قول وعمل تدخل في أحدهما النية، العمل عمل القلب أو قول القلب. وسيأتي يعني أو أنه العقل والشرع دل على أن التصديق هو قول القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، قال برجله كذا يعني فعل، أو الفرج يصدقه أو يكذبه. كيف يصدقه الفرج أو يكذبه؟ بالفعل. إذن الفعل سمي تصديقا. نعم، فهنا تدخل النية، نعم تدخل بأحد الأمرين قول وعمل. نعم، قول القلب وقول اللسان وقول الجوارح، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. نعم، وأنتم كذلك. نعم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب، يكفرون بأدنى ذنب، حتى قال بعضهم غلا بعضهم وقال لو سرق بيضة كفر، نسأل الله، أو حبة نعم كفر. والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان، يمنعون إطلاق الإيمان عليه. نعم. يقول ليس مؤمنا ولا كافرا، في منزلة بين منزلتين. نعم. هل هي معقولة؟ على كل حال وافقوا الخوارج. نعم. يعني في نفي الإيمان عنه في الدنيا، وخالفوهم في عدم إطلاق الكفر عليه، لكن وافقوا الخوارج بتخليده في النار. المعتزلة وافقوا الخوارج بتخليد العاصي في النار، وهذا خلاف السنة. نعم. والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان ويقولون بتخليده في النار، وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة، وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقيد ما دون الشرك بالمشيئة، وتواترت الأحاديث بما يحقق ما عليه أهل السنة كما في الصحيحين وغيرهما. قيد ما دون الشرك بالمشيئة، والتوبة تجب الشرك، إذا تاب من الشرك تاب الله عليه. لكن هذا إذا كان عاصيا ومات على المعصية من غير توبة فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. نعم. وتواترت الأحاديث، وتواترت الأحاديث بما يحقق ما عليه أهل السنة كما في الصحيحين وغيرهما أنه يخرج من النار، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وقولك يخرج صحيح. نعم. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ويخرج. نعم. وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، وما يزن خردلة، وما يزن ذرة من إيمان. من الخير يعني من الإيمان، ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة من إيمان. أدنى الإيمان ما يزن ذرة، والذرة من إيمان، وليست ذرة من مادة ولا ذرة من حياة، بل ذرة من إيمان. فالذرة من المادة هي التي أصغر يعني جزء مكون من سالب وموجب، وأصغر دقة من حياة هي المكونة من قبض القلب وانتشاره، وأصغر ذرة من إيمان هي المشتملة المركبة من نفي وإثبات. فإذا أصغر ذرة من إيمان لا تكون دون لا إله إلا الله، من لم يقل لا إله إلا الله ليس معه أصغر ذرة من إيمان، من قال لا إله فقط ليس معه أدنى مثقال ذرة من إيمان، من قال إلا الله إلا الله إلا الله أيضا ليس معه مثقال ذرة من إيمان، من قال هو أي نعم هذا ينبح مثل الكلب ليس معه ذرة من إيمان، لا يكون معه مثقال ذرة من إيمان حتى يقول لا إله إلا الله. فإذا قالها خالصا من قلبه صادقا محت ما سبقها من الذنوب، ومنعته في المستقبل مما يناقضها أو يناقض كمالها الواجب. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي بإسناد صحيح في كتاب الحجة على تارك المحجة، وهو كتاب يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة، ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار، ومعناه صحيح قطعا، في معناه صحيح قطعا. نعم. وشاهده في القرآن كثير، كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أحسنت. نعم. وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ونحو هذه الآيات. وسمى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي لا يهوى شيئا، لا يهوى شيئا، أي لا يهوى شيئا إلا ركبه. ووصف المشركين، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، ما أشرب قلبه. هنا يعني المعروف هو ما يهواه والمنكر ما لا يهواه، هذا الذي اتخذ إلهه هواه وأصبح قلبه كالكوز مجخيا، يعني لا يستقر فيه ماء، الكوز المجخ المنكوس على وجهه لا يستقر فيه ماء، فكذلك القلب المنكوس لا يستقر فيه هدى. نعم، نسأل الله العافية. وصف المشركين باتباع الهوى في مواضع كثيرة من كتابه، وسائر البدع إنما تنشأ عن تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه. يعني سائر البدع تنشأ عن تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه. إذن بعضها ينشأ عن ماذا؟ يعني إذن سائر البدع ينشأ عن الشهوات، تقديم الهوى، وبعضها ينشأ عن الشبهات. الشبهات والشهوات هي مصدر كل بلاء، هي مصدر كل ضلال، هي مصدر كل داء، مصدر كل مرض، الشبهات والشهوات. لهذا قال بعض أدباء السنة تزوجت الشبهة بالبدعة، أو تزوجت يعني تسافحت الشبهات بالشهوات، فلم يرع المسلمين إلا وأولاد الزنا يعيثون بينهم في مجتمعهم، شبهة مع شهوة يعني ينتج عنها والعياذ بالله يعني من البدع ما يفسد المجتمع، ما يفسد المجتمع. نعم. نعم. والإمام النووي هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مر ابن حسن ابن حسين ابن حزام ابن محمد ابن جمعة الحزامي الحواربي الشافعي، الإمام المشهور. أعداء الإسلام يلقون الشبه، فإذا لم ترج الشبه روجوها بالشهوة، تصبح الشهوة صابون تمر عليه. أي نعم، الشبه هكذا يلقون الشبه، راجت لم ترج روجوها بالشهوات، شهوات الغي في البطون والفروج، نسأل الله السلامة. نعم. والإمام النووي هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري ابن حسن ابن مري ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن حزام ابن محمد ابن جمعة الحزامي الحواربي الشافعي، الإمام المشهور صاحب المصنفات المفيدة. ولد بنوى قرية من قرى دمشق نعم سنة 31 و600 هجرية، وتوفي سنة 76 و600 هجرية. نعم. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهودي، يعني ما عنده هوى في المال فلا يأخذ الرشوة، ولكن يعني مراده العدل والحق صلى الله عليه وسلم. أما اليهودي لا. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهودي، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. قال صاحب الحاشية رحمه الله: الخصومة الجدال، وتخاصم القوم واختصموا تجادلوا وتنازعوا. والشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي عالم زمانه، تقدمت ترجمته. قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان بين الجلاس ابن الصامت قبل توبته ومعتب ابن قشير ورافع ابن زيد وبشير، وكانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى الكهان، فنزلت الآية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المنافق اسمه بشر، فالله أعلم. بدل بشير بشر. نعم نعم نعم. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عرف أنه لا يأخذ الرشوة، هي بالتثليث، بتثليث الراء، يعني الرشوة بتثليث الراء في الحركات. الرشوة. اي نعم. وأصلها من الرشاء الذي يوصل به إلى الماء. اي نعم. الجعل، يعني الجعل معناها الجعل. نعم. العطية. نعم. الجعل يعطيه أحد الخصمين للقاضي. يعطيه أحد الخصمين للقاضي. نعم. أو غيره ليحكم له. أي من حكام الجور. نعم. من قضاة السوق. نعم. نعم. أو يحمل له على ما يريد. ورشاه أعطاه الرشوة. وراشاه مراشاة حباه وصانعه. ولهذا الملعون في الرشوة كم؟ خمسة. ثلاثة: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهم، اللي يعني يتوسط بين الراشي والمرتشي، يصير له جزء من هذا. على كل حال هو وسيط. نعم. إذا توقفت المعاملة قال: يا أخي ادهن السير يسير، شوف حق البراد داخلين كلهم في اللعنة والعياذ بالله. نعم. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. الله المستعان. نعم. جهينة حي مشهور من قضاعة، والكاهن الطاغوت يتحاكمون إليه كما في سائر أحياء العرب في الجاهلية. انتهى كلام الشعبي رحمه الله. رواه ابن جرير وابن المنذر بنحوه. وفيه ما يدل على أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله. يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، وهو أشد عداوة منهم لأهل الإيمان. نعم. كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها. وأخطر أيضا، لأن المنافق لا يعلم. يعني كحية الوادي أو حية لا يعلم، لا يدرى يعني كيف يأتي. يكون رأسه عند ذنبه يريد أن يتناوله من ذنبه، فإذا برأسه يلدغه أو كشوكة الطين كما يقال. أي نعم. ونسأل الله العفو والعافية. من يقول بالتقية رسخوا في النفاق والعياذ بالله. كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانتهم العدو على المسلمين، وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا. نعم. وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم، فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نعم. قال فنزل فنزلت الآية لما اتفق على أن يأتي كاهنا من جهينة. نعم. أحدهما قال نأتي النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم لعلمه لأنه لا يأخذ الرشوة. هو ما قصده إيمان بالنبي، وإلا كان ما تنازل. اليهودي ما آمن بالنبي، لكن طمعا في عدله، وهو لا يريد أن يدفع رشوة، بخيل. أي نعم، ما هو لكن اتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة. أي نعم، فانتقل من ضلال إلى ضلال. نعم. نسأل الله. فنزلت هذه يعني من أسباب نزول هذه الآية. نعم. هذه الحادثة التي حدثت. نعم. نعم، بين المتخاصمين. نعم. فنزلت ألم تر إلى الذين. هذا تفسير من الشعبي يوم يقول وقال الشعبي. أي نعم، أي نعم. أي نعم. تفسير الآية. تفسير الآية أو أن الشعبي ذكر أن سبب نزول هذه الآية هو هذه القصة. أي نعم. فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. نعم. هذا سبب حكاه الشعبي. نعم. نعم. ثم أيضا ذكر صاحب الحاشية. نعم. لابن جرير قول آخر في سبب نزولها. نعم، تقرأه. نعم. في الحاشية رقم 1. نعم. ولابن جرير وغيره في سبب نزولها تفاخرت النضير وقريضة فدخلوا المدينة إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي، وذكر القصة، وأبو برزة هذا غير أبي برزة الصحابي. نعم. وقال الآخر إلى كعب بن الأشراف يهودي من طي من بني نبهان. نعم. وأمه من بني النضير، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له، وقد خرج اللعين إلى مكة يحرض على قتاله صلى الله عليه وسلم ويرثي قتل بدر لقريش. نعم، ويرثي قتل بدر لقريش. ويرثي قتل بدر لقريش، ويفضل دين الجاهلية على دين الإسلام. ولما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، فانتقض بذلك عهده، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول له شيئا. قال قل. يعني يتظاهر له بقول إيه. نعم. نعم، كأنه يعيب النبي صلى الله عليه وسلم أو يعيب المسلمين حتى يستمكن من كعب. نعم. إيه. نعم. نعم. قال فأذن لي أن أقول. نعم. له شيئا. نعم. نعم. قال قل. قال قل. فأتاه فقال له إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وإنه قد أعنا قد عنانا قد عنانا يعني أسعبنا بسؤاله الصدقة وكذا. نعم. هنا تعبنا وحسن هنا يوري حتى يخدع حتى. نعم. يعني يأخذه بالحيلة. نعم. نعم. وأنه قد عنانا. قال وأيضا والله لتملنه أو نعم لتملنه يعني سوف يمللكم. نعم. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. أي نعم. وقد أردانا أردنا وقد أردنا أن تسلفنا أن تسلفنا أن تسلفنا حتى يعني نعطيه. نعم. قال نعم أرهنوني نساءكم. حجيب. ثم قال أبناءكم، لأنه لم يقبل، قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، هو يهودي خبيث، يعني ماذا تقول العرب تعيرنا بذلك. ثم قال أبناءكم أيضا، أي نعم، لكنه أيضا لم يقبل، اعتذر له، ثم قبل أن يرهنه اللأمة يعني عدة الحرب، أي نعم، أي السلاح، ووعده أن يرهنه اللأمة يعني السلاح والعدة والأدرع، أي نعم. ثم قال أبناءكم، ووعده أن يرهنه اللأمة، أي نعم، فوعده أن يأتيه ليلا، نعم، فأتاه هو وأبو نائلة ومعهما عباد بن بشر وأبو عبس، وأبو عبس، عبس وأبو عبس، نعم، فنزل إليهم، فقالت لهم امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ أي نعم. وفي رواية أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، أي نعم، قال تقوله المرأة، أي نعم، نعم، قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. نعم. قال محمد يعني لا مطاعنة بليل لأجاب، يعني هو يدعي الكرم ولكن نعم قدر الله نافذ. نعم. نعم. قال محمد فإذا جاء فإني مائل بشعره فأشمه، يقوله لأبي نائلة، أي نعم، إني يعني سوف يعني أجذب شعره لأشمه وأقول إن رائحتك طيبة. نعم. نعم. فإذا استمكنت منه فدونكم فاضربوه. نعم. فلما نزل متوحشا متوشحا، فلما نزل متوشحا، أي نعم، متوشح سلاح وكذا، أي أخذ سلاح أو متوشح، نعم نعم، قالوا نجد منك ريح الطيب. نعم. قالوا نجد منك ريح الطيب، قال نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال تأذن لي أن أشمه؟ قال نعم. فاستمكن منه ثم قال دونكم فقتلوه، فقتلوا أي فقتلوا، قال فقتلوا دونكم فقتلوا، وذلك في السنة الثالثة من الهجرة. بعض الناس اللي قل فقههم يستدلون بهذه الحادثة على جواز الاغتيال، وهذا ليس فيه دليل على جواز الاغتيال، لأن هنا ولي الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ولي الأمر كان له تدبير وكان له خطة يرى فيها مصلحة المسلمين فقد يدخل في هذا، لكن أما أن يجوز الاغتيال لكل أحد حصل في نفسه ما حصل حتى ولو يرى أنه محق، هذا لا يجوز الاغتيال، ولا يجوز أن يفجر الشخص نفسه، أي نعم، فهذا ليس فيه دليل على جواز الاغتيالات، لأن هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فرق عظيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يفعل إلا ما يرضي الله عز وجل، وهذا هو الذي يعني يستجلب المصلحة كاملة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بما أذن به، وإن كان فيه بعض المفاسد لكنه بارتكابها تدرى المفسدة العظمى، وهي إيذاء هذا الخبيث كعب بن الأشرف وتشبيبه بنساء المسلمين، وإيذاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم، إيذاؤه لله ورسوله، فحقه وأن يقتل، حقه أن يقتل وبأي طريق، لكن ليس فيه دليل على أن من أراد أن يغتال أحد أو أنه له هذا الدليل، ولو كان يزعم في نفسه أنه ينصر الله وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من أن يكون تحت نظر الإمام وإذنه إمام المسلمين. نعم. نعم. ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له أحدهم القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم. ف فضربه بالسيف فقتله. نعم. قال صاحب الحاشية رحمه الله: هذه القصة رويت من طرق متعددة، فهي مشهورة متداولة بين السلف متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، وفيها أن المنافق المغموس بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل. أين إذا أظهر نفاقه قتل، يقتله ولي الأمر كما في الصحيحين وغيرهما. يقتله ولي الأمر ويأمر بقتله ولي الأمر بالطريقة التي يراها فيها الخير وفيها المصلحة ودرء المفسدة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس. نعم. فإنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني لو تحدث الناس وشاع بين الناس أن محمدا يقتل أصحابه فهذه مفسدة عظيمة لا تساوي مفسدة وجود هذا المنافق الذي أظهر نفاقه. فهذه من قواعد الإسلام العظيمة، إذا اجتمع مفسدتان لا بد من إحداهما ترتكب الأدنى لدفع الأعلى، وإذا اجتمع مفسدة ومصلحة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا اجتمع مصلحتان لا بد من إحداهما فوتت الأدنى أدنى المصلحتين للحصول على الأعلى منهما. وهذه خاصة من خواص أو قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. نعم. وفيها أيضا أن من طعن في شيء من الدين أو في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم قتل. نعم. وأن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد، فإن اليهود يعلمون أن محمد رسول الله ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور. أي نعم. لكن معرفة الحق مجرد المعرفة لا، نعم، لا تكفي عن العمل والانقياد ولا تدخل في الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيدنا جميعا من جميع الشرور، من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.